بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. في هذا الجزء من هذا الفصل يمثل المؤلف رحمه الله بما تقدم لنا من أدوات الشرط، يمثل لما اقتضى الفورية وما اقتضى التراخي. وتقدم لنا معرفة أدوات الشرط التي يمكن أن يعلق بها الطلاق، وهي إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما. هذه الأدوات الست المستعملة غالبا في التعليق، ومنها ما يقتضي التكرار ومنها ما لا يقتضي التكرار، ومنها ما يقتضي الفورية ومنها ما يقتضي التراخي. وقد عرفنا أن ما يقتضي التكرار هو كلما، وبقية الأدوات لا تقتضي تكرارا، وإنما يقع الطلاق إذا علق بها مرة وطلقة واحدة. وأما من حيث التراخي وعدمه فكلها للتراخي إن لم تقترن بلم، فإن اقترنت بلم فهي للفورية ما لم يوجد نية أو قرينة تصرفها، إلا إن فإنها للتراخي سواء اقترنت بلم أو لم تقترن ما لم يوجد نية أو قرينة تصرفها للفورية. نعم. فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، إذا قال الرجل لزوجته إن قمت فأنت طالق، أو قال لها إن دخلت دار فلان فأنت طالق، أو قال لها إن كلمت فلانة من الناس فأنت طالق، ثم قامت وقعدت وقامت مرة ثانية وجلست وقامت مرة ثالثة، فهل يقع الطلاق ثلاثا أم يقع مرة وطلقة واحدة؟ يقع طلقة واحدة. لما؟ لأن إن هذه لا تقتضي التكرار. قال لها إن دخلت دار فلان دار فلان فأنت طالق، فدخلت دار فلان اليوم ودخلتها غدا وبعد غد وكررت ذلك، فهل كلما دخلت هذه الدار وقع عليها طلقة حتى تستكمل الثلاث، أم تقع طلقة واحدة بالدخول الواحد أو المتكرر؟ تقع طلقة واحدة سواء دخلتها مرة واحدة أو كررت الدخول أكثر من ثلاث مرات، فلا يقع إلا طلقة واحدة. لما؟ لأن إن هذه لا تقتضي التكرار. قال لها إن كلمت فلانة امرأة فأنت طالق، فقابلت هذه المرأة فكلمتها، ثم كلمتها مرة أخرى بعد يوم أو يومين، ثم كلمتها بعد خمسة أيام أو عشرة أيام، فهل يقع عليها طلاق بعدد تكليمها للمرأة حتى تستكمل الثلاث ثم تبين منه، أم يقع عليها طلقة واحدة بالكلام مرة واحدة أو التكرير الكلام؟ يقع عليها طلقة واحدة سواء كلمتها مرة واحدة أو كررت ذلك عدة مرات. لما؟ لأن إن هذه لا تقتضي التكرار، فمتى ما كلمت هذه المرأة وقع عليها طلقة واحدة، ولو كررت التكليم ما تتكرر الطلاق. نعم. أو إذا قمت فأنت طالق، أو قال لها إذا قمت فأنت طالق، أو إذا خرجت فأنت طالق، أو إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق. فكررت هذا، خرجت وذهبت إلى بيت فلان وقعدت وقامت وكررت هذا، فهل يقع عليها الطلاق بتكرار ذلك كلما كررته حتى تستكمل ثلاث مرات فتبين منه، أم يقع عليها طلقة واحدة ولو تكرر الفعل؟ الجواب: يقع عليها طلقة واحدة ولو تكرر الفعل، لأن إذا هذه لا تقتضي تكرار وقوع الطلاق، وإنما تقتضي وقوع الطلاق مرة واحدة. نعم. أو متى قمت فأنت طالق، أو قال لزوجته متى قمت فأنت طالق، متى خرجت بدون إذني فأنت طالق، متى ذهبت لكذا فأنت طالق، متى كلمت فلانا فأنت طالق. فحصل منها هذا عدة مرات، وكررت التكليم أو كررت الخروج أو كررت الدخول، دخول البيت الممنوع منه، فهل يقع عليها الطلاق بالتكرر متكررا حتى تستكمل الثلاث فتبين منه، أم يقع طلقة واحدة؟ الجواب: يقع طلقة واحدة. قال لها: متى ما خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت اليوم مثلا، وقع عليها ماذا؟ طلقة واحدة. خرجت بعد يومين أو ثلاثة، فماذا يحصل؟ يقع طلقة ثانية؟ لا، ما يقع، لأنها ما تقتضي التكرار. لكن لو كرر التعليق هو علم عن خروجها الأول وقال: وقع عليك طلقة واحدة وراجعتك، لكن انتبهي إن خرجت مرة أخرى فأنت طالق، فماذا يحصل؟ يقع طلقة ثانية، لأنه جدد التعليق، بخلاف ما إذا علق مرة واحدة وكررت الخروج فلا يقع إلا طلقة واحدة. نعم. أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو قال لزوجته: أي وقت قمت فأنت طالق، أو أي وقت خرجت فأنت طالق، أو أي وقت كلمت فلان فأنت طالق. فلو كررت القيامة أو كررت الخروج أو كررت تكليم فلان فإنه يقع عليها طلقة واحدة، لأن أي لا تقتضي التكرار. فإذا قال: أي وقت خرجت فأنت طالق، فخرجت اليوم ثم خرجت غدا ثم خرجت بعد غد بدون إذنه، فهل يقع عليها ثلاث؟ لا، يقع واحدة فقط. نعم. أو من قامت منكن فهي طالق، أو قال لزوجاته اثنتين أو ثلاث أو أربع، قال: من قامت منكن فهي طالق، من خرجت من البيت بدون إذني فهي طالق، من كلمت فلانا فهي طالق، من دخلت بيت فلان فهي طالق. مثلا، فواحدة قامت ثم قعدت ثم قامت تريد أن يتكرر الطلاق، فهل يتكرر؟ لا، يقع عليها مرة واحدة. واحدة قال لها قال من خرجت من كنا فهي طالق، فخرجت في الصباح ثم خرجت في الظهر ثم خرجت في العصر، تريد أن يقع عليها ثلاثة، فهل تقع الثلاثة أم يقع واحدة؟ يقع واحدة. نعم. أو كلما قمت فأنت طالق، أو قال لها كلما قمت فأنت طالق، قال لها كلما قمت فأنت طالق، فقامت وقع عليها طلقة واحدة، جلست ثم قامت مرة ثانية وقع عليها طلقة ثانية فجلست، فقامت مرة ثالثة وقع عليها الطلقة الثالثة. لما؟ لأن كلما تقتضي التكرار. إذا قال لها كلما خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق، فخرجت اليوم بدون إذنه وقع عليها طلقة واحدة، بعد شهر خرجت بدون إذنه وقع عليها طلقة ثانية، بعد خمسة أشهر خرجت بدون إذنه وقع عليها طلقة ثالثة. لما لم تقول هذا في إن وإذا ومتى ومن؟ لأن تلك لا تقتضي التكرار، وأما كلما فهي تقتضي التكرار، يعني كلما تكرر الفعل وقع طلقة. نعم. فمتى وجد القيام طلقت عقبه، وإن بعد القيام عن زمان الحلف. وإن بعد القيام عن زمان الحلف، قال لها مثلا إن خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق، فما خرجت، أخذت على هذا سنة لم تخرج من البيت بدون إذنه، بعد سنة أو بعد سنتين خرجت من البيت بدون إذنه، فهل يقع الطلاق؟ نعم، ولو بعد الزمن يقع، لأنه لا يقتضي أن إن هذه لا تقتضي فورا ولا تراخي، إنه مستمر. متى ما خرجت بدون إذنه ولو بعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات وقع عليها الطلاق. فمتى وجد القيام، يعني الشيء الممنوع منه بقوله إن قمت فأنت طالق، فمتى وجد القيام؟ أو قال لها إن خرجت فأنت طالق، فمتى وجد الخروج؟ أو قال لها إن كلمت تلك المرأة فلانة فأنت طالق، فلم تكلم المرأة سنة، بعد سنة أو سنة ونصف أو سنتين كلمت المرأة، ظنت أن اليمين مضى زمن ونسي، فهل يقع عليها طلاق؟ نعم، ولو كان بعد سنين. ما المراد بزمن الحلف؟ المراد بزمن الحلف هو زمن التعليق، زمن التعليق قرب أو بعد، ولو مضى زمن طويل على زمن التعليق، يعني قال لها إن اتصلت بفلانة امرأة بالتليفون فأنت طالق، فلم تتصل بها سنة ولا سنتين ولا ثلاث، بعد خمس سنوات اتصلت بها بالتليفون، فهل يقع الطلاق؟ نعم، ما دام أنه قال لها إن اتصلت بفلانة بالتليفون فأنت طالق، فاتصلت ولو بعد خمس سنوات وقع الطلاق. نعم. وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم. وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث، قال لها إن كلمت فلانة بالتليفون فأنت طالق، فبعد ثلاثة أشهر كلمتها مرة، ما الذي حصل؟ وقع طلقة واحدة. بعد 3 أشهر أخرى أو 5 أشهر كلمتها مرة ثانية فهل يقع عليها طلاق؟ لا، انتهى خلاص. الطلاق المعلق على هذا الفعل حصل ولا يتكرر. نعم. إلا في كلما فيتكرر مع الحنث عند تكرر الشرط لما سبق. إلا كلما، كلمة كلما تقتضي التكرار. قال لها مثلا: إن كلمت فلانة فأنت طالق. كلما كلمت فلانة فأنت طالق. كلما كلمت فلانة فأنت طالق. فكلمتها اليوم ووقع عليها طلقة، ثم راجعها، ثم كلمتها بعد 5 أشهر، ندمت على مكالمتها الأولى وتركت المكالمة باستمرار، إلا أنها بعد 5 أشهر أو بعد سنة كلمتها مرة أخرى، فهل يقع طلقة ثانية؟ نعم. كلمتها بعد 2 سنين مرة أخرى، فماذا يحصل؟ يقع طلقة ثالثة وتبين منه بعد ذلك، لا رجعة بعد 3. فكلمة كلما تقتضي التكرار، فكلما كلمت أو خرجت أو فعلت الشيء الممنوع منه طلقت طلقة، فإذا كملت 3 طلقات أصبحت أجنبية منه وبانت. نعم. يقول: لما سبق. لما سبق ماذا؟ أن كلما تقتضي التكرار، وغير كلما لا تقتضي التكرار. نعم. وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. وهذه الأدوات بدون لم تقتضي التراخي، يعني لو قال اليوم علق الطلاق على فعل من الأفعال فلم تفعله 5 سنوات وفعلته بعد 5 سنوات وظنت أنه نسي اليمين السابق والحلف والتعليق، تذكره لكن ظنت أنه ذهب مفعوله، فكلمت أو اتصلت أو فعلت أو خرجت الشيء الممنوع منه، فهل يقع الطلاق أو لا؟ يقع ولو بعد الزمن، لأن هذه الأدوات لا تقتضي الفورية وإنما هي للتراخي بدون لم. نعم. وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، فلم يطلق، ما حصل منه طلاق، نقول: ماذا تقصد؟ هل تقصد إن لم تطلقها اليوم فهي طالق؟ قال: نعم. نقول: يقع الطلاق حالا، لأن قولك قصدي اليوم دل على أنك تريد الفورية. قال: لا، ما وقع في بالي لا اليوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة. قلت: إن لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن طويل ولم يطلق واستمر على هذا، متى يقع المحلوف عليه هذا الشيء المعلق؟ يقول المؤلف رحمه الله: إذا لم يطلقها، متى ما طلقها وقع طلاق آخر، لكن إذا لم يطلق ومضى زمن طويل طلقت في آخر حياة أولهما موتا. إذا قال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق، علق الطلاق على عدم وقوع الطلاق، تطلق الآن؟ لا، لأنه محتمل أنه بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد سنة، كل الوقت متسع للطلاق، من ننظره في آخر حياة أولهما موتا، آخر حياته عرفنا أنه ذهب الزمن، انتهى موضوع الطلاق، وقع الطلاق الآن في آخر حياة أولهما موتا. قال مثلا: إن لم أطلقك فأنت طالق. الوقت متسع، ما طلق وهي زوجته، قبل موته بلحظة عرفنا أنه انتهى موضوع الطلاق، ما يمديها الآن يطلق. مات أحدهما، إن ماتت الزوجة فالموت لا يلحقها طلاق، مات هو تعذر وقوع الطلاق منه لأنه مات. عرفنا أنه مضى زمن لم يطلق فيه وانتهوا، فيقع الطلاق عند آخر لحظة قبيل موت أحدهما الأول موتا بلحظة واحدة. لما لا نوقعه الآن؟ لأنه قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. نقول نسأله إن قصد الفورية ألزمناه بما قصد فيقع الطلاق حالا، لأنه ما طلق فيقع الطلاق المعلق. إن قال: ما قصدت اليوم ولا قصدت بعد سنة ولا قصدت بعد 10 سنوات، أقول: إلا مطلق. نقول: نمهله إلى آخر حياة أولهما موتا، وعندها يحصل الطلاق حينئذ الموعود به، لأن إن لا تقتضي الفورية ولا تقتضي التراخي مع لم. فإن مع لم الأصل فيها التراخي، إن لم يوجد نية فورية أو قرينة فإن وجد عمل بها، وإن لم يوجد فالأصل فيها التراخي، بخلاف بقية الأدوات كما سيأتينا. بقية الأدوات مع لم قلنا الأصل فيها الفورية. نعم، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. كل لحظة ممكن أن يطلق. إذا مات هو عرفنا أنها طلقت قبل موته، لأنه تعذر منه الطلاق بموته. إن ماتت هي فات وقت الطلاق، يطلق امرأة ميتة ما يلحقها طلاق. إذن يقع الطلاق، إذا علق الطلاق بهذا الشرط، يقع الطلاق في آخر حياة أولهما موتا. فإن مات هو قبلها ورثته، إن مات هو قبلها ورثته، وإن ماتت هي قبله لم يرثها، لأنه طلقها قبل أن تموت بلحظة فلا يرثها. ولما فرقنا بين كون يرثها ولا ترثه ولا يرثها؟ ترثه لأنه قد يكون متهم بقصد حرمانها من الميراث، فنعامله بنقيض قصده ونورثها. ولا يرثها هو مؤاخذة له بما فعل، لأنه طلقها قبل موته فلا يلحق فلا يرثها حينئذ. نعم. وإن قال: متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل، طلقت لما تقدم. وإن قال الرجل لزوجته: متى لم أطلقك فأنت طالق، متى لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه فلم يطلق، ما الذي يحصل؟ يقع الطلاق، لأن متى مع لم تقتضي الفور. إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، إن لا تقتضي الفور، تقتضي التراخي، فنمهله إلى آخر حياته أو حياتها هي. أما بقية الأدوات متى وإذا وأي وقت ومن ومهما وكلما، هذه إذا وجدت معها للطلاق ما حصل منه طلاق وقع الشرط. هنا عبارة قد تحصل، كأن تطلب المرأة من زوجها الطلاق فيعدها بذلك وتلح عليه فيقول إني ذاهب إلى المحكمة من أجل الطلاق، فقالت أخشى أن لا تذهب، قال مثلا إن لم أذهب إلى المحكمة للطلاق، إن لم أطلقك في المحكمة فأنت طالق. فهل هذا يقتضي وقوع الطلاق ولم يذهب للمحكمة مثلا؟ فهل يقتضي وقوع الطلاق أم لا؟ يقتضي وقوع الطلاق الفورية. ولما مع إن هذه لا تقتضي الفورية؟ لوجود النية مع القرينة، كونها تطلب الطلاق وهو يعدها به ويعدها بأنه سيذهب إلى المحكمة للطلاق وتلح عليه في ذلك من باب التأكيد، فقال لها إن لم أطلقك، إن لم أذهب، إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق، أو إن لم أطلقك بدون ذكر اليوم وقع عليها الطلاق إذا مضى اليوم ولم يطلق، لأنه علق الطلاق على عدم طلاقه ولم يحصل منه طلاق فوجد الطلاق المعلق عليه. ومثلها لو قال إذا لم أطلقك، طلبت منه الطلاق بتكرار فقال إذا لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يتسع للطلاق ولم يحصل منه، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع، لأن إذا هذه مع وجود لم، مع اقترانها بلم، تقتضي الفورية، أي أنه يقع الطلاق حالا في أقرب وقت يتسع للطلاق. فإذا قال متى لم أطلق فأنت طالق، أو قال لها إذا لم أطلق فأنت طالق، أو قال أي وقت لم أطلق فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه، إيقاعه ماذا؟ إيقاع الطلاق، ولم يفعل طلقت. لما تقدم؟ ما هو الذي تقدم؟ أن إذا ومتى ولم وأي ومن وكلما مع لم تقتضي الفور. فإذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها اليوم وقع عليها الطلاق المعلق عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.